اللهم صل وسلم وبارك عليه. نصلي ونسلم على رسول الله، على رسول الله. نصلي ونسلم على حبيب الله. Thank you. Yeah. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله.